درج تحت امتنع عن الزكاة في ثمن بكر ثم تطهر فالنبي يزكي لست كذلك. فالزكاة ندفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وليس. وهذه غفلة عظيمة من مثل إن آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة مثلا، فهذا نص عام يدخل فيه. ومن النصوص الشرعية نص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من مثل قول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. ومع ذلك فالنص الذي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته إلى يوم الدين. كل خطاب خاطب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فأمته شاملة تبعا تدخل فيه تبعا. ولا يجوز لأحد أن يقول هذا النص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بقرينة ظاهرة. ومع ذلك فالخطاب الذي وجهه الله لنبيه فالأمة تدخل فيه. وعلى ذلك أمثلة غير هذا المثال يوضح لنا أن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من مثلا قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فكل من دخل عليه وقت الدلوك فيجب عليه الصلاة، وليس هذا الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الخطاب موجها له خاصة، الخطاب أقم وليست أقيموا كالخطاب الأول إذا قمتم إلى الصلاة بالجمع، وإنما أقم بالإفراد ويدخل فيه سائر أفراد الأمة. ومن مثل قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فالخطاب خاص به ولكن يدخل فيه جميع أفراد الأمة، فكل من قرأ القرآن عليه أن يستعيذ بالله. وإن كان الخطاب فإذا قرأت القرآن، وكذلك قول الله تعالى إذا كنت فيهم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وفي صلاة الخوف. فهذا الخطاب موجه خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. التوبة تكون لله لا يتاب إلى الرسول. لابد فيها من قبض. وتوسع في هذا علماء الشافعية والحنابلة فقالوا إسقاط المال من الذمة وإسقاط الحقوق من الذمة دون قبض ليس أخذا ولا يجزئ في الزكاة. هذا لو أن رجلا عليه دين نوى أن تكون هذه المسامحة من زكاة ماله، فهل هذه المسامحة تجزئ أو لا تجزئ؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال لا تجزئ. قال لما؟ قال لأن الله يقول خذ، وإسقاط الحقوق من الذمم ليس أخذا، وإسقاط الحقوق من الذمم ليس أخذا، فوقف عند ظاهر الآية، فوقف عند ظاهر الآية خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. وقد ذهب الحنفية والمالكية وجمع من المحققين إلى الجواز، وقالوا ما الفرق لو أنه فيما بعد جاء إليه وقال له هذه 100 دينار أرجعها إلي، هذه 100 زكاة أرجعها إلي الآن، أنا أريد أن أخذها منك سداد دين، ما الفرق؟ وهل هذا إلا عبث ولعب بالدين؟ يعني أنا الآن لي على فلان 100 دينار وهو فقير فأريد أن أسقطها، أتجوزون لي ذلك؟ فالشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز لك ذلك. قال طيب أنا الآن أريد أن أمشي على مذهبكم، أنتم لا تجوزون لي أن أسقط 100 دينار وأحسبها من الدين لقول الله خذ، أنا سأذهب إلى هذا الفقير وأعطيه 100 دينار، معي 100 دينار سأعطيه 100 دينار أقبضه إياها، أقبضه إياها إيش؟ زكاة مال، ثم أطالبه بها سداد دين، هل لي أن أطالبه بها؟ قالوا نعم مدام أنه ملك لك أن تطالبه. قال ما الفرق؟ لماذا هذا اللعب؟ لماذا هذا التطويل؟ تعطيه ثم تأخذ، من البداية أسقطها وخلاص، لأن الإسقاط إيش؟ الإسقاط تمليك، الإسقاط تمليك. طب أنتم يا من تمنعون هذه الصورة، أتجوزون لي أن أدفع أجار البيت عنه ولا أقبضه إياها، أعطيها لواحد غني لكن أقول هذه عن أجرة بيت فلان، أعقل يدفع الزكاة بنفسه. لم يقل المسألة الرابعة أموالهم، خذ من أموالهم صدقة، أضاف الله الزكاة إلى المال، ووقع خلاف بين أهل العلم، هل الزكاة تجب في المال أم في الذمة؟ هل الزكاة تجب في المال أم في الذمة؟ ما الفرق؟ فرق، فرق. رجل مجنون عنده مال، ممكن؟ ممكن. واحد صحيح عنده مال ثم جن، رجل مجنون ورث مالا عن أبيه، استصبح عنده مال، أمر ممكن. رجل مجنون عنده مال، رجل صغير، عفوا، ولد صغير عنده مال، ولد صغير عنده مال، فهل تجب الزكاة في المال أم في الذمة؟ فعلى من قال بالمال قال تجب الزكاة في مال المجنون وتجب الزكاة في مال الصغير، وإن كان المجنون والصغير وإن كانا غير مكلفين. ومنهم من أوجب الزكاة في الذمة، فمن رفع عنه القلم فلا يزكي، وهذا مذهب الجماهير. والراجح أن الزكاة تجب في الذمة ولها تعلق بالنصاب، أن الزكاة تجب في الذمة ولها تعلق في النصاب. فالزكاة كسائر التكاليف الشرعية تجب في الذمة ولا تجب في المال. المسألة الخامسة، تشمل أموالهم كل مال غير الأصول، فالأصول البيوت والذوات والآلات، آلات الصنعة، مهنة، والسيارات وما شابه، هذه لا زكاة فيها. وحتى الأصول المعنوية لا زكاة فيها، الخلوات والماركة المسجلة وحقوق الاقتراع، ما لم تصبح نقدا فهذه لا زكاة فيها. واحد عنده قدرة على التأليف أو قدرة على اختراع وما لم يفعل، ما يقال له أن تملك كذا زكي. وهل تشمل الأموال عروض التجارة أم لا؟ الأموال في النصوص الشرعية تشمل أشياء كثيرة، وقد وردت أحاديث تشير لذلك، منها ما ثبت عند مالك في الموطأ من قول أبو هريرة: غزونا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقة، ولكننا غنمنا الثياب والأموال. إذن جعل الأموال غير الذهب والفضة، قال ولكننا غنمنا الإيش؟ الثياب والأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللباس مالا، وجعل الأكل مالا، وجعل الصدقة مالا. ويقول أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: غنمت، أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم درعا فبعته واشتريت مخرفة بالمدينة، بستان صغير، قال: فكان أول مال تأثلته في الإسلام. أول مال إيش هو؟ درع. فالمال كاصطلاح يطلق على كل ما له قيمة عرفية، كل شيء له قيمة عرفية محترمة شرعا تسمى مالا. فالمال ليس فقط النقود، المال ليس فقط النقود. فعروض التجارة عند جماهير أهل العلم عليها زكاة، وتزكى بتحويلها إلى مال على الأصول. كل شيء تعرضه للتجارة هذا مال، تزكيه من جنسه إن كان جنسه ينفع الفقراء، واحد عنده ملابس، عنده أحذية، تزكي ملابس وأحذية. واحد عنده قطع سيارات لا يحتاج تعطي الفقراء قطع سيارات. فكم عندك قيمة من قطع السيارات المعروضة للبيع تزكيها بمقدارها؟ هذا مذهب جماهير العلم. المسألة السادسة قوله خذ من أموالهم صدقة. الصدقة مبهمة، مو هي مفصلة ولا هي معروفة. مقدار الصدقة غير مذكورة في كتاب ربنا. من الذي فصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة معروفة مشهورة أن السنة والكتاب يخرجان من مشكاة واحدة. كثير من الناس يعتقدون ويقولون قولا خطأ، يقولون إحنا نحن نبحث عن الحكم الشرعي في القرآن، إن وجدناه أخذناه وإن لم نجده نبحث عنه إيش في السنة. هذا خطأ. نحن نبحث عن الحكم الشرعي في القرآن والسنة معا. هذه الزكاة موجودة في القرآن لكن لا نستطيع أن نفهمها إلا مع السنة. ليست السنة شيء زائد. قل والله القرآن خلاص ذكر صدقة فإذا أي صدقة تجزي؟ لا، الكتاب مع السنة معا، وليس نبحث عن السنة بعد. إذا ما وجدنا القرآن نبحث عن السنة، لو وجدنا في القرآن فلا يجزئ ما في القرآن. وقد قال بعض التابعين مقولة عجيبة، قالوا الكتاب لا يقضي على السنة والسنة تقضي على الكتاب، بمعنى أن السنة تبين تخصص عام الكتاب وتقيد مطلق الكتاب وتبين مبهم الكتاب. فأموالهم خذ من أموالهم صدقة، صدقة عامة، الصدقة عامة، فلا بد من تعيين هذا المقدار. وقد عينت بربع العشر كما في البخاري في الرقة ربع العشر، ومقدار الزكاة 20 مثقال، وال20 مثقال 20 دينار ذهب، ودينار الذهب 24% من الغرام. فنصاب الزكاة 20 ضرب 24% من غرام الذهب الخالص، فتكون نصاب الزكاة 85 غرام ذهب. مقدار 85 غرام ذهب ما يملكه الإنسان وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة 2.5% ربع العشر، 2.5% مما يملك الإنسان. يستحب لأخذ الزكاة ساعيا كان أم فقيرا أو وكيلا. إن أخذ الزكاة من الغني، رجل غني وكل رجل آخر، أو كان ساعي لبيت المال أو فقير أعطي الزكاة، يستحب للآخذ أن يدعو للمزكي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فآتاه عبد الله بن أبي أوفى بصدقة ماله، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى. وهذا من معاني قول الله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها. فيستحب لأخذ الزكاة ساعيا أو وكيلا أو فقيرا أن يدعو لمن يدفع زكاة المال. الزكاة كما قال الله عز وجل طهرة، طهرة للمال، تطهرهم وتزكيهم، وتزكية، تزكية للنفس. وأصل الزكاة معناها النماء، زكى الشيء نما وطاب. فالمال دون الزكاة يكون خبيث. المال الذي عندك إن لم تزكيه هو ليس زكيا، هو ليس زكيا. إذن ما معنى لما أن تمنع زكاة مالك أصبح هذا المال ما فيه الزكاة، ما فيه الشيء المزكى الطيب. فالرجل إن منع زكاة ماله فهذا ماله خبيث، ونفسه والعياذ بالله تعالى خبيثة. فالذي ينمي المال ويطيبه الزكاة، والزكاة طهرة الأموال. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولد ابنته الحسن يأخذ من تمر الصدقة ويأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع التمرة من يده وقال له صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، إنها أوساخ الناس، إنها لا تحل لنا. فالصدقات أوساخ، الإنسان يخرج الصدقة بمثابة الوسخ الذي في ماله، فما عداه يبقى إيش؟ يبقى زكيا، يبقى طاهرا. فالذي لا يدفع زكاة ماله هو لا يطهر ماله ويبقى ماله خبيث. قال: تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى وصل عليهم؟ أصل الصلاة الدعاء في اللغة، في الاصطلاح أصبحت الصلاة تذكر ويراد بها النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ في اللغة بحيث المعنى نعم، في الاصطلاح لا. يعني ما يجوز تقول فلان صلى الله عليه وسلم، وإن كان لغة مقبول الكلام بمعنى الدعاء. هذه اصطلاح صلى الله عليه وسلم أصبح خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثل عليه السلام أصبح خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. يجوز نقول علي عليه السلام لغة؟ يجوز، لكن أن يكون شعار، هذا شعار أهل البدع، شعار رافضة. ولا من حيث اللغة يجوز نقول أبو بكر عليه السلام وعمر عليه السلام وعثمان عليه السلام وعلي عليه السلام، لكن كشعار أصبح عليه السلام شعار لإيش؟ شعار للمبتدعة، شعار للرافضة، فلا يجوز أن نخص عليا بالسلام، نقول عليه السلام. مثل جل وعز، الجل وعز من جل من جلالة، والعز من إيش؟ من عزة. يجوز لغة أن نقول محمد جل وعز، محمد له جلالة وله عزة، وهي غير الجلال المطلق لله والعزة المطلقة لله. فالعزة للمؤمنين، لله ورسوله المؤمنين. لكن كاصطلاح أصبح جل وعز اصطلاح إيش؟ اصطلاح خاص بالنبي، اصطلاح خاص بالله تعالى. فلا يجوز أن نتعداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نقول محمد جل وعز. يقول ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها. والتطهير والزكاة خاص بالنبي ولا بالصدقة؟ قال: يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها. بلا شك أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة هو خير وأحسن تطهير وأحسن زكاة، لدعائه صلى الله عليه وسلم والامتثال أمره. لكن الأمر ليس خاصا به، فالصدقة التي تطهر وتزكي. وهذا عام في كل من يخلط عملا صالحا بآخر سيء، ولو كانت الآية نزلت بالذين تخلفوا عن الجهاد كسلاء وهم مؤمنون واعترفوا بذنوبهم، فكل من كان بعدهم مثلهم فحكمهم واحد. وقد قيل كما قلنا أن الصدقة الانخلاع من الأموال، وليس المراد بالصدقة هنا الزكاة خاصة. وقيل أن النبي أخذ الثلث منهم، وهذا مذهب المالكية. لو أن رجلا قال أنخلعوا من مالي لله تعالى بناء على ما ورد في بعض الأحاديث، فالمالكية يقولون يعني يؤخذ منه الثلث، وإن كان تحديد الثلث أنا لم أظفر به في حديث، وإنما قال النبي لأبي لبابة قال تصدق بشيء من مالك، هكذا قال بشيء. وقوله وصلي عليهم أن يدعو لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. وقوله إن صلاتك سكن، قرأت سكن وقرأت سكن بسكون كاف، السكن الطمأنينة والسكن الوقار، السكن الوقار. إن صلاتك سكن لهم، قال ابن عباس رحمة لهم، والله سميع عليم أي سميع لدعائك، عليم بمن يستحقه منك. روى الإمام أحمد عن ابن حذيفة، هذا خطأ، أحمد روى الحديث من طريق ابن لحذيفة عن أبيه قال إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده، فالقول قول حذيفة. وهذا المعنى عن حذيفة يؤكد ما قلنا من أن يطهرهم ويزكيهم المراد به النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن حال وأتمه، ولكن ليس الأمر محصورا به. الدعاء صلى الله عليه وسلم كما قال يدرك الرجل وولده وولد ولده، كما حصل مع من؟ مع أنس، قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله، عن أنس رضي الله تعالى، فطال عمره وعاش فوق 100، وقبل أن يموت أنس رأى 300 من صلبه من الذكور، من ولده ولد ولده، ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، قلنا كلمة هو في الآية إشارة إلى أن التوبة خاصة بالله، فمن أخطأ كحال من تخلفوا عن الجهاد وانخلعوا من أموالهم عليهم أن يعلموا أن الذي يأخذ صدقاتهم وأن الذي يقبل توبتهم هو الله وليس هو رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم آخذ وموزع، والله الذي الرسول هو الموزع الأموال، والذي يأخذها على الحق والحقيقة هو الله، والله عز وجل هو الذي يقبل التوبة فقط. إذا لا يجوز أن يتوب الإنسان لغير الله، التوبة فقط تكون لله. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، هذا تهيج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما تحط الذنوب وتمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبه حتى تصير الثمرة مثل أحد، كما روى الثوري ووكيع عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل التوبة صدقة، إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتكون مثل أحد. قال أبو هريرة: وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وإن الله هو التواب الرحيم. فالصدقة الخالصة لله عز وجل الله ينميها ويباركها لصاحبها ويربيها يكثرها كما يربي الواحد منا إيش مهره. فوإن كما قال إن وإن اللقمة حتى إن اللقمة لتكون مثل أحد. هذا الحديث خرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما. نقتصر على هذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.